كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع قل هي للذين آمنوا كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما أينما كنتم

لا تجعلنا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم

قال يا قوم ليس بي ضالة

قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء

فأرسل معي يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ ثم لأصلبنكم

وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ولما جاء What?

فأرسلنا

الذي ويسبحونه